تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له. كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الأتقياء والأنبياء والمرسلين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله نكمل الكلام عن أداب الدعاء. وقلنا السؤال الذي طرح في الحصة الماضية هو: يا أخي المسلم، البعض قد يقول أنا كنت أدعو وصار لي زمان طويل وأنا أدعو ولم يستجب لي. هذا الشخص يسأل: هل حقيقة يأتي بآداب الدعاء؟ وإن لم يكن يعلم آداب الدعاء فليتعلمها، فإن فيها سرا عظيما وبركة عظيمة. وقلنا إن الإمام الغزالي رحمه الله، وهو من أكابر علماء المسلمين، ونقل ذلك عنه الإمام النووي كذلك، وهو يعني مشهور معروف بين المسلمين، نقل عنه في كتاب الأذكار أن الإمام الغزالي في الإحياء ذكر 10 آداب للدعاء. نذكر السادة المستمعين شنية الآداب التي تكلمنا عنها في المرة الماضية، وهذه يا أخي المسلم احرص عليها في دعائك بإذن الله، ترى الإجابة بإذن السميع العليم. قلنا أول شيء أن يترصد الأزمان الشريفة، يعني يحاول يبدأ يتحرى، معناته يلوج على الأزمان اللي فيها شرف، فيها بركة زائدة على غيرها من الأزمان، كيف يوم عرفة وهو إن شاء الله على الأبواب قريب، وشهر رمضان، ويوم الجمعة، والثلث الأخير من الليل، ووقت الأسحار. وكذلك يغتنم الأحوال الشريفة، شو معناته حالته هو مثلا كأن يكون ساجدا، أو حالة نزول الغيث، نزول المطر، كذلك جرب الدعاء عند نزول المطر، كذلك عند إقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة. وقال الإمام النووي: وكذلك حالة رقة القلب، وقت يكون قلبك خاشع، وقت تكون عينك دامعة وباكية من خشية الله. الأدب الثالث قلنا استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره. ثم الأدب الرابع أن يخفض صوته، يعني أن يكون صوته بين المخافتة والجهر، ما يصيحش هو يدعو، وكذلك لا يدعو يعني بحيث حتى لا يسمع نفسه، لا، يكون بين. الأدب الخامس إن شاء الله اللي مش نتكلم عليه اليوم، كنا قد أشرنا له في الحصة الماضية، وهو أن لا يتكلف الشخص السجع في دعائه. شنو هو السجع؟ السجع يعني هو ذاك الكلام اللي يكون آخر كل كلمة فيه أو آخر كل حروف فيه توافق حروف أخرى، يعني شبه للشعر. يعني يبدأ شخص يتكلف ويتعب في نفسه باش يختار كلمات، وبعض الأحيان تكون كلمات صعبة ولا ماهيش مفهومة. لا، ليس هذا يعني المطلوب. المطلوب أنه الشخص يعني هو المحل وقت اللي يبدأ يدعو الشخص، يعني قالوا لا يدعو بلسان الفصاحة والانطلاق، إنما يدعو بلسان الذلة والافتقار، التذلل إلى الله. التذلل إلى الله أمر مهم جدا، يعني سبحان الله ودرجات. هو مش كل الناس يصل بالتذلل إلى الله كما يصل غيرهم، الله يرحمنا. ويقال إن العلماء والأبدال، الأبدال ذوم الأولياء، نوع يعني مرتبة من مراتب الأولياء، قالوا لا يزيدون في الدعاء على 7 كلمات، ما يزيدوش على 7 كلمات في الدعاء. مش معناتها راهو إنه واحد إذا زاد حرام، لا، هكذا ورد عن بعض الصالحين، لأنه ورد في آخر سورة البقرة، أكثر موضع ورد فيه أدعية متتالية، وآخر سورة البقرة يعني في 7 مواضع في آخرها. وقال الإمام النووي والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك، ولا تكره الزيادة على 7، بل يستحب الإكثار من الدعاء مطلقا. أو كقالك الإمام النووي، قالك مش معناتها بالعكس، معناتها ما أجمع عليه، مش قولوا أجمع، يعني أغلب العلماء قالوا أنه ولو زاد على 7 بذلك مستحب، الإكثار من الدعاء مستحب. الأدب السادس التضرع والخشوع والرهبة. قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني الشخص يكون حالة الدعاء يكون يعني يستحضر الخوف من الله، التضرع إلى الله، الخشوع، الرهبة، يتذكر ذنوبه ويبكي على ذنبه. هذا ما معنى التضرع والخشوع والرهبة. السابع يعني الأدب السابع أن يجزم بالطلب، هذا مهم جدا، أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها. ودلائله كثيرة مشهورة في الأحاديث وغيرها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا من علماء السلف، قال لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه. يعني الشخص ما يجيش يدعو وهو يعني شاكك في الإجابة، ولا ليس موقن بالإجابة، ولا قلبه مش حاضر. يعني لما يدعو قلبه مش حاضر، بعض الناس تدعو الكلام مش فهمته أصلا، بعض الناس تدعو الكلام يعني يقول فيه مخه في شيء آخر، أو يدعو وليس موقنا بالإجابة. بل عليك أن تتوكل على الله يا أخي المؤمن، يا أخي المسلم، لو استجاب الله لك دعاءك هذا يكون لك فيه خير في دنياك وآخرتك، وإن لم يستجب الله لدعائك، إن لم يجب دعوتك، إن لم يجب دعوتك يكون لك الثواب ويكون لك الأجر في الآخرة. الله فعال لما يريد، الله يفعل ما يشاء، الله لا يعجزه شيء. أنت إذا توكلت على الله فإنك توكلت على القوي المتين، أنت إذا توكلت على الله فإنك توكلت على الرحمن الرحيم. الله أرحم بك من أمك وأبيك، الله أرحم بك من أمك وأبيك. يعني أنت إذا كنت مثلا تسأل أمك التي تشفق عليك وتحبك كثيرا، تسألها شيء فيه خير لك، هل تراها تمنعك ذلك؟ تقول لك لا لا أعطيك، هي يعني تنزع اللقمة من فمها وتعطيها للولد. الله أرحم بك من أمك لك، الله أرحم لأنه أرحم الراحمين، ولأنه عفو كريم يحب العفو. فإذا أنت دعوت قادر، دعوت رؤوفا رحيما كريما، فكيف لا توقن بالإجابة؟ كيف لا توقن بالإجابة ويكون عند الشخص شك؟ هذا لا ينبغي أن يكون، وهذه من الأسباب التي تجعل الدعاء غير مقبول. التاسع أي الأدب التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أخرى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. يعني وردت أنه الأمر ذي بال، شو معنى ذي بال؟ أي شيء فيه شرف، شيء يهتم به في الدين، يهتم به في الشريعة. إذا ما تبدأش أنت بذكر رب العالمين أو بالبسملة أو بالحمدلة، الخير فيه يكون ناقصا ليس كاملا، البركة تنقص أقل تكون مما لو إذا بدأته بذكر الله. وهذا حتى في أمورنا العادية، شخص مثلا بشي يلبس حواجه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، شخص بشي يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، شخص ليأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر الله في هذه الأمور التي يهتم بها في الشرع. ماذا يفعل؟ يزيد بركة، يزيد بركة في ذلك ويزيد الخير في الشيء الذي تفعله. فمن بالك في الدعاء؟ الدعاء تبدأه بماذا؟ بذكر الله تعالى وحمده والثناء عليه وتمجيده. أنت ستدعو ربك الذي خلقك فاحمد ربك الذي هداك لذلك. يعني الشخص دعاؤك، رأيت الدعاء لما تقول يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، دعاؤك هذا رحمة من الله عليك، رحمة من الله عليك وفضل من الله عليك ونعمة من الله أن وفقك لدعوته. مش الناس الكل تدعو الله، مش الناس الكل تشكر رب العالمين، فإذا أنت وفقك الله لشكره ولي يعني الدعاء ولي ولي وللعبادة تحمد رب العالمين. فلذلك تبدأ، وهذه عادة يعني بدأ بها العلماء، لا سيما أنه الفاتحة بعد البسملة ماذا يوجد؟ الحمد لله رب العالمين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في رسائله هكذا يبتدئ بحمد الله، وفي خطبة الجمعة وفي غير ذلك، حتى العلماء في كتبهم يبدأون بحمد الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصلاة على حبيب الله، على كليم الله، على خليل الله، على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما تحمد رب العالمين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذه الرحمة، إذا بدأت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عندما ختمت دعاءك صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعلم يا أخي المسلم أن الله يقبل صلاتك على النبي. أنت إذا كنت صادقا وتفعل هذا لله تعالى، شخص المسلم المؤمن لم يصلي على الرسول هذا مقبول منه. الصلاة على الرسول شنية؟ دعاء، اللهم صلي على محمد، صلي مش معنى ركوع وسجود، صلي هنا أي يا ربي زد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما، وسلم أي سلم سيدنا محمدا مما يخافه على أمته، أي هذا دعاء، والدعاء هذا مقبول بإذن الله لأن الله يحب نبيه. إذا أنت صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ثم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، الصلاة الأولى مقبولة إن شاء الله، والصلاة الأخيرة مقبولة إن شاء الله. وقال العلماء والله أكرم أن يدع ما بينهما. يا الله، ما هذا، ما هذا الجمال، ما هذا، يعني سبحان الله. دين الإسلام دين رحمة، دين الإسلام دين سماحة، دين الإسلام دين علم، دين الإسلام دين تقوى، دين الإسلام دين محبة. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء هذا مقبول إن شاء الله، وإذا صليت عليه آخر الدعاء هذا مقبول إن شاء الله، والله كريم. قال العلماء الله أكرم من أن يدع ما بين الصلاتين. إذن يوجد سر عظيم، إذا بدأت دعاءك بحمد الله ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في الأخير تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتختم بحمد الله عز وجل. والأدب العاشر وهو أهم الآداب والأصل في الإجابة، شنو هو؟ التوبة. ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. شنو أصل الإجابة؟ التقوى يا أخي المؤمن. أصل الإجابة شنو؟ التوبة. شخص بالله عليكم أكله حرام، وملبسه حرام، ومسكنه حرام، ويقول الحرام، ويفعل الحرام، أنى يستجاب له؟ يا أخي نحن نعيش في ملك الله، وهذه السماء التي فوقنا ملك لله، والأرض التي تحتنا ملك لله. فأنت يا أخي المسلم يعني لا تتوب من ذنوبك، والبعض يأكل أكلا حراما، والبعض يسكن في مسكن حرام. جاء مثلا مثال، نعطيه مثال، هذه موجودة بكثرة. شخص كري دار لشخص آخر، كري له على عام، وبعد جدد له على عام، وبعد عام وصل 10 سنين هو كريله، 20 سنة، 30 سنة هو كريله. قالوا الله يبارك فيك، حشتي بالدار، أخرج. قالوا لا، أنا عندي 30 سنة ما نخرج. شفت ما كان لحظة ذيك أنه السيد قالوا أخرج، وفات فترة الكراء، وهو مازال ومغتصب المحل وقاعد. قالك عندي 30 سنة ما نخرج، أي ولو 200 سنة ما عادش يولي مش ملكك، فكل بقائك هناك حرام. حتى صلاتك في مسكن أنت أخذته بطريق غير حلال، صلاتك لا ثواب فيها. يعني شوف معناتها، الذي لا يتقي الله، الذي لا يتقي الله عاقبته لا تكون جيدة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، والموت على حسن الختام، وأن نحشر في زمرة حبيبنا خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.